اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إخوتي في الله، كل عام وأنتم بخير. هذا شهر رمضان، شهر البركات والرحمات واللطائف. هذا شهر رمضان، شهر الكرم والبر والإكرام والإتق من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا في هذه الليلة الإتق من النار. إخوتي، شهر رمضان أيضا يتصل اتصالا وثيقا بالقرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يتصل اتصالا وثيقا بالقرآن. فشهر رمضان، كما أقول دائما، أننا نقرأ القرآن طيلة السنة، ولكن قرآن رمضان له طعم آخر. صحيح؟ الأمر كذلك حتما. كثيرا ما نصوم في أيام السنة، لكن لصيام رمضان طعم آخر. كثيرا ما نقوم في السنة، لكن لقيام رمضان طعم آخر. هذا رمضان، رمضان طعم السنة. فإنني كما لا أتصور الزمن بغير رمضان، لا أتصور الأرض بغير الكعبة. اللهم أدم علينا هذه النعمة، نعمة صيام رمضان ونعمة الحج والعمرة. إخوتي، يقول ربي وأحق القول قول ربي، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الكتاب لا ريب فيه هدى، هداية. اللهم اهد قلوبنا، هدى للمتقين. ثم تأتي الآية الأخرى شارحة المفسرة في قول الله جل جلاله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للمتقين في الأولى، هنا هدى للناس، ثم وبينات من الهدى. ليس الهدى فحسب، وإنما بينات من الهدى. لذلك كانت في آية رمضان للناس، لأنها بينات، بخلاف الأولى للمتقين، لأنهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. خلي بالك معايا، ركز. فهذه البينات في رمضان تأتيك وأنت تصلي خلف الإمام وتسمع القرآن، وسبحان الملك، كأنك تسمعه لأول مرة. سمعت الليلة آيات من سورة آل عمران عجيبة، هي التي أوحت إلي بنظرية السوس، في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. خليك معايا وركز، اسمع مرة ثانية الآية. يقول ربي جل جلاله سبحانه: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. هذه في حكاية غزوة أحد، وكان العدد 650 رجلا، وتذكر كتب السير أن الذين ثبتوا مع النبي صلى عليه، أنا مش عارف أنتم صلوش على النبي ليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. الذين تولوا كان عدد الجيش 650، الذين ثبتوا مع النبي برضو ما بيصلوش على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 30 رجلا. 620 رجل جروا فروا هربوا، واللي ثبت والله جل جلاله يعلم هذه الأمة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرسل للناس كافة إلى أن تقوم الساعة، فكانت كل سيرته تعليما وتدريبا وتربية للأمة إلى أن تقوم الساعة. فلذلك في هذه الحادثة لم تمر، بل ربط الله بهذه الحادثة، حادثة غزوة أحد، رب الأمة تربية تظل على مدار التاريخ إلى أن تقوم الساعة. نتعلم من غزوة أحد. هؤلاء الذين تولوا 600 رجل من الصحابة الذين تولوا، الذين فروا وتركوا النبي صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، كيف فروا وفيهم عظام فطاحل؟ يقول الله: إنما استزلهم الشيطان. ها؟ أنا عايزك تثبت في كلمة بعض، ببعض ما كسبوا. من بعض، ببعض ما كسبوا. أخي الذنوب كثيرة، اللهم تب علينا وعلى كل عاصم مسلم، اللهم ارزقنا في هذه الليلة توبة ترضيك. الذنوب كثيرة وكل ابن آدم خطأ، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب. لكن تتفاوت الذنوب وتختلف، فبعض الذنوب ماحقة، بعض الذنوب قاتلة، بعض الذنوب هي التي تسبب الفشل، بعض الذنوب هي التي تسبب الضياع. بعض، اسمع، في بعض. قال الله جل جلاله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم. قول معي بعض الذي عملوا. بعض، اسمع، آية أخطر من سورة محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر. اسمع: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يا لهذا البعض، ذنوبك كثيرة وطويلة وبالغة، لكن بعض هذه الذنوب قاتل، بعض هذه الذنوب هو الذي يسبب الارتداد لك. بعض هذا البعض، كما قال ابن الجوزي عليه رحمة الله، يحتاج إلى منقاش فطنة، منقاش فطنة، من آس فطنة، عشان تطلع البعض ده اللي مضيعك، اللي مأخرك، اللي تعبك، اللي معطلك، اللي حجبك، اللي واقفك، اللي منعك من الوصول. شكرا لك. هذا البعض الخطير، وهذا مثل قوله تعالى يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا فلانا خليلا. سبحان الله العظيم، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. فلان تحديدا، فلان، ليتني لم اتخذ فلانا. كل انسان من العصاة والمذنبين له فلان، فلان هو سبب ضياعه، هو سبب ضياعه، فلان هو سبب مأساته، فلان هو سبب تأخره. إخوتي، إنها نظرية السوس. انظر إلى النخلة على ارتفاعها وعلوها وكبرها ونفعها وعظمتها وضخامتها وقوتها، ولكن إذا نخلت، إذا نبتت، إذا دخلت في جذر النخلة سوسة، إذا دخل السوس في جذر النخلة تراها واقفة واقفة واقفة، والسوسة تعمل لسنين في جذر النخلة. إن لم يهتم أحد بعلاج هذه النخلة فإنها فجأة تسقط مرة واحدة، والناس يرونها سليمة قائمة منبتة مثمرة، ولكن يكون انجعافها مرة واحدة. إخوتي، جئت الليلة أحذركم من السوس، سوسة تنخر في إيمانك، سوسة تنخر في بيتك أهلك وأولادك، سوسة تنخر في معتقدك، سوسة تنخر في عبادتك. إنها نظرية السوس، شيء ضئيل صغير تافه يعمل ببطء شديد، ولكنه خطير ومؤثر. قد يرى الإنسان في حياته سوسة صغيرة، مثل هو يعتبرها صغيرة النظر إلى النساء، هو لا يزني، مجرد أنه إذا وجد امرأة في الشارع نظر إليه، أو في إعلان أو في جريدة. نحن لا نتكلم عن أصحاب الكبائر المدمنين على النت والشاشات واللهث وراء القنوات القذرة أو المواقع القذرة، نحن نتكلم عن إنسان عنده بس السوسة، ده عنده التالي، ده عنده دودة. ثم فرق، هناك فرق إخوتي. أنا خلصت وقتي؟ أما خلص قولي خلص وأنا بسمع الكلام. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ثمة فرق بين إنسان مطيع يحب الطاعة وكل يوم يتكعبل في ذنبين ثلاثة. حلوة يتكعبل دي؟ نعم جميلة. ماشي؟ طيب، يعني فهمني، يعني يعني يقع في ذنبين ثلاثة كل يوم، ذنبين ثلاثة، ماشي، عينه وقعت على واحدة، دخل يشتري شيء من البقالة، عينه وقعت في التلفاز على شيء أو سمع شيء، في الجريدة رأى شيء، إلى آخره. ثم تفرق بين هذا الذين يعملون السوء بجهالة ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وبين الذين يمكرون السيئات بأن ستب كمبيوتر على مواقع أو حرز على تليفونه صور وكليبات أو في تلفزيونه قنوات وشاشات، فرق بين شاشة. قال الملك جل جلاله: والذين أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف. الأمر يختلف. فنحن حين نتكلم عن أصحاب السوس الذي يرى في بيته خللا ويسكت، مش عارف ينفع أقول ولا ما ينفعش، لكن خلينا أقول وربنا يستر. كنت في إحدى البلاد العربية في الدول العربية وكانت محاضرة ففي مسألة تربية الأولاد، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم أصلح أزواجنا وأولادنا. فقلت يجب أنك تروح الليلة وتشوف تلفون زوجتك، شوف المكالمات الصادرة بتكلم مين، والمستلمات مين يكلمها، ألف الاستوديو إيش فيه، ألف في الرسائل الواردة مين يبعث لها وهي تبعث لمين، شوف تلفون بنتك، تلفون ابنك، افتح درج ابنك، انظر ماذا وراءه، ابحث. في اليوم الثاني جاءتني رسمة أوراق، كومة أوراق كده، خربت البيت يا شيخ. هناك أشياء مثل هذه موجودة وأنت ها تعرفها وتتغاضى عنها. الواد جوه وقافل على نفسه، انت عارفه بيعمل ايه جوه، بس يعني سيبه سيبه، ربنا يهديه ربنا يصلحه. هذه سوسة تخرب البيت، هذه السوسة تؤدي الى الفجور ولا تدري مآله. قال الملك جل جلاله: ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله. هذه عاقبة السيئات. فلذلك يا اخوتي احذروا السوس، هناك سوسة تنخر في رأسك في مسألة مثلا تعظيم الصحابة وحب النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة. أخرج هذه السوسة، طهرها، تعلم العلم الشرعي وافهم المعتقد الصحيح وتكلم مع عالم أو مع شيخ وارجع إلى المشايخ والعلماء ليصححوا لك هذه المسألة، وقطعنا دابر السوس. هذا الجهاز النت في بيتك تجد سوسة، تخلص منها. قد تجد أحيانا سوسة الخادمة في بيتك سوسة، قد تجد أحيانا زميلة في العمل سوسة. أقول أن هذه الأمور قد تبدو في البداية صغيرة ومن وجهة نظرك تافهة، ولكنها تعمل ثم تهدم كل شيء. ذلك قال ابن القيم عليه رحمة الله في الداء والدواء. وهنا نكتة لطيفة في الذنب قل من يتنبه إليها، وهو أن الذنب يعمل وقد ينسى وينسى أثره، ولكنه ينقض فجأة كالجرح الذي اندمل على غش. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. نقرر في البداية قاعدة أن من أذنب لابد أن يعاقب، ومن ظن أنه يذنب ولا يعاقب في الدنيا قبل الآخرة فهو إما جاهل وإما مجنون. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به. يعني انت النهاردة نظرت إلى امرأة متوردة لازم هتعاقب في الدنيا قبل الآخرة، هتعاقب هتعاقب، اوعى تفكر انك مش هتعاقب على النظرة دي. وانت بتقعد في مجلس كذبت كذبة، هذه الكذبة ستعاقب عليها شيء لا تنسى. قال محمد بن سيرين حين ابتلي بالغم في آخر حياته: أنا أعرف سبب هذا الغم، ذنب أذنبته منذ 40 سنة. 40 سنة والذنب يعمل. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله سبحانه يمهل كأنه يهمل، يمهل كأنه يهمل، فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع، ثم إذا أخذ جبار، فترى على كل غلطة تبعة. سمعت أحدهم في التلفاز يقول أنا أدخن منذ نصف قرن، ويقول أحدهم طب رجل بيدخن بقاله 50 سنة وفين العقوبات؟ سألفت نظركم إلى شيء بسيط، أخطر شيء في العقوبة ألا يشعر المعاقب بالعقوبة، بل وأخطر ما في العقوبة أن يعاقب ويعتقد أن هذه العقوبة نعمة. من العقوبات على الذنوب الذنب بعد الذنب. يبقى اللي بيدخن سيجارة النهاردة ده ذنب، السيجارة اللي بعديها دي ايه؟ عقوبة، عقوبة، عاقب. هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لحرمهم، لو ولو عزوا عليه لعصمهم. أيها المعرض عنا إن إعراضك منا، لو أردناك جعلنا كل ما فيك يريدنا. شاهد يا إخوة، يقول ابن الجوزي يمهل كأنه يهمل، فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع، فإذا زجر ولم ترعوا العقول أخذ جبار، فترى على كل غلطة تبعة، وقد يؤخذ الغافل بالحجر الدامغ فيقول الناس لم عوقب وهو رجل صالح، فيجيب لسان القدر حدود على ذنوب خفية صار استيفاؤها ظاهرا. سيتركك ذنب حليم جل جلاله، واثنين صبور جل جلاله، وعشرة وعشرين ومية وألف ذنب، وبعدين هتلاقي نفسك ذنب طخ ذنب طخ ذنب، كل ما تذنب ذنب طخ على نفوخك. يفاجأ ان هو بمنتهى البساطة أحد المساكين، أسأل الله أن يشفي ويشفي مرضى المسلمين وأن يتوب على كل عاصم مسلم، شيء بسيط جدا، بواسير، سالوا البواسير وجدوا تحتها ورم، سالوا الورم لا ورم منتشر في جسمه، ورقد في مستشفى السرطان. اللهم عافي كل مبتلى. العقوبات تأتي هكذا واحدة ورا واحدة ورا الثانية. لذلك أطلت عليكم سامحونا، ولكن إنها نظرية السوس. جزاك الله خير يا شيخ راشد، أنا أحبك في الله وأنا أحبكم في الله، لكن ليذهب كل منا إلى بيته الليلة وليجلس مع نفسه وليتفقد حاله، أين السوسة التي تنخر في إيمانه، وأين السوسة التي تنخر في بيته، وأين السوسة التي تنخر في عقله، وأين السوسة التي تنخر في ماله، ثم يبدأ علاجا مكثفا بتوبة نصوحة. اللهم تب علينا توبة ترضيك. إخوتي، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وشرط التوبة أن تكون شاملة صادقة، تب من كل شيء وبصدق يغفر الله لك. أحبكم في الله وجزاكم الله خيرا. جزا الله شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب على هذه الكلمات النيرة. شبعتم يا أخوان من كلام الشيخ؟ شبعتم؟ أنا كنت أتوقع أن هذه المقدمة بنظرية السوس. جزاك الله خير. تضارنا للشيخ، نتمنى المزيد في الحقيقة، لكن الشيخ حفظه الله مقيد ببرنامج أيضا، والأخوة أيضا المنظمين قد قيدوه ببرنامج، فبعد كلمة الشيخ هناك برنامج يعلن عنه الأخ يوسف، موجود الأخ يوسف، يعلن عنه الأخ يوسف. طيب الآن الشيخ، الآن الأخوة المنظمون سمحوا بخمسة عشر دقيقة للأسئلة، فمن كان عنده سؤال للشيخ ممكن، هذه فرصة إحنا نتواصل مع الشيخ. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فلا تسألوا. اسألوا يا أخوان ولا تكثروا. السلام عليكم شيخ. سؤال كيفية التخلص من السوس بشكل خاص؟ جزاك الله خير. جزاك الله خير. أحسنت هذا السؤال إخوتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس أنا صراحة يعني زعلان منكم عشان ما بتصلوش على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بقولك الحسن. قال علماؤنا في شرح هذا الحديث: أتبع السيئة الحسنة، قدم السيئة على الحسنة. أتبع السيئة الحسنة، فذكر السيئة قبل الحسنة لاختصاص كل سيئة بحسنة خاصة تمحوها، كما في قوله: صبوا عليه ذنوبا من ماء، في بول الأعرابي: صبوا عليه ذنوبا، فقدم البول على الماء الطاهر، بحيث أن الماء الطاهر ينزل تحديدا على مكان النجاسة ليطهرها. فلذلك كل ذنب له، كل ذنب له حسنة خاصة، كما في قول النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وكفارته أن يقول لا إله إلا الله. فهذه هي كفارته، أن يقول لا إله إلا الله حسنة خاصة. فكذلك السوس له علاج خاص، حتى أنك تجد في السوس، ولعل عندي خبرة قريبة في قضية علاج السوس في النخيل تحديدا، يعني كانت عندنا بضع نخلات وفوجئنا أن سوسا زرى فيهم، فهذا يحتاج إلى تنظيف وتطهير شديد أولا في مكانها، ثم بهذه الكيماويات التي توضع في أن تمنع ورود السوس مرة أخرى إلى هذا المكان، ثم تعاهد هذا المكان بصفة مستمرة. هذه العملية في علم الشرع تسمى التزكية، التزكية التي هي التطهير والنماء، التطهير والنماء. وهذه أصل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد في دعوة إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. استجاب الله الدعاء، ولكن رتب ترتيب وظيفة النبي مرة أخرى ترتيبا آخر. سيدنا إبراهيم قال: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويزكيهم. قال الله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. سيدنا إبراهيم قال: ويعلمهم ويزكيهم. ربنا قال: ويزكيهم ويعلمهم. فقدم التزكية قبل التعلم. التزكية التطهير، طهر قلبك أولا. اللهم طهر قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. تطهير القلب أولا، يعني لولا أن الوقت يعني لا يسمح، يحتاج الأمر إلى إن شاء الله إذا ربنا قدر زيارة قادمة، يبقى الكلام عن علاج تعلق القلب بالذنب. واحد يحب امرأة في الحرام، متعلق به، كيف يتخلص من هذا الحب المحرم؟ العشق، العشق هذا علاجه الخاص التوحيد. أيوة، قل لا إله إلا الله. التوحيد. لم يقع يوسف عليه السلام، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لم يقع يوسف عليه السلام في العشق لأنه كان موحدا، وابتليت به امرأة العزيز لأنها كانت مشركة. فالموحد لا يبتلى بعشق شيء في الدنيا. كل من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد. مش هم بيغنوا يقولوا كده الحب عذاب، حبك نار، هو كده، هذه حقيقة. حب الدنيا عذاب. كل من أحب شيئا غير الله عذب به. اللي يحب الفلوس تلاقيه معذب بالفلوس، اللي يحب المناصب والجاه والسلطة معذب بها، اللي يحب امرأة معذب بها، اللي يحب ولاده معذب بها، اللي يحب بيته أو مصنعه أو مهنته أو سيارته معذب به. لازم، دي سنة كونية، سنة كونية لازم بد منها. كل من أحب شيئا غير الله عز وجل. فنظرية السوس علاجها ابتداء التطهير، طهر قلبك من هذا الحرام، ثم أنما نمي الخير. إخوتي الشباب، أريد أن أقول لكم الليلة أن الشكوى الدائمة أن إنسانا يتوب ويعود ويتوب ويعود ويتوب ويعود، ما الحل؟ أنه حين تاب لم يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة، ملذات روحية تغنيه عن ملذات الشهوات. نقول أن من علل التوبة التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة، وتذكر حلاوة مواقعته. واحد زول كده كان بيحب واحدة وتاب، ربنا تاب عليه، بطل يكلمها ولا يبعثوا الرسائل ولا يرنوا البعض ولا يكلمها ولا يقابلها، خلاص بطل. يجي بالليل بقى الوقت اللي كان بيحبها فيه قاعد فاضي، يوم يعمل ايه؟ الله يرحم ايام الغرام. هذه علة من علة التوبة. طب اعمل ايه؟ قم صلي. مش هذا هو مصلي الصلاة بالعافية؟ اه بالعافية، قم صلي رغم انفك. انا احيانا افعل هذا مع نفسي والله كده، يعني او ما اصلي مش قادر اصلي، تعبان مرهق دماغي صداع، صلي. طب يعني هتصلي من غير حضور قلب؟ اه صلي من غير حضور قلب. ما نفسك تفضل تحاربك بقى. طب ريح ساعتين وبعدين اصلي. لا لا لا، ما بيضحكش انا عليا بالكلام ده، هصلي. طب انت دلوقتي هتنام وانت بتصلي؟ نام وانت بتصلي ما جاش حاجه يا عم، هتبقى صلاه مش نافعه مش نافعه مش نافعه، هصلي برضه. واقف اصلي ركعتين، الله اكبر، ركعتين في دقيقتين، مش لازم بالبقره وال عمران، بان اعطيناك الكوثر وكل هو الله احد، وتسبيحه واحده في السجده والركعه، مفيش مشكله عندي، ركعتين، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمة الله. الله اكبر. قبل ما افكر اصلي ركعتين ولا لا، اقوم ايه، كمان ركعتين كمان ركعتين كمان ركعتين. تاتي الحلاوه وياتي حضور القلب وياتي الانشراح وتنزل السكينة والرحمات. جرب جرب، انا بقول لك اهو، صلي غصب عنك، صلي رغم انفك، امسك المصحف مش قادر اقرا، مش قادر، مخنوق، اقرا غصب عنك، هموت لو قريت، اموت اقرا وموت يا عم، موت وخلص، حد لا يموت اللي من دول. تبدا تقرا شوية وعينك بتغمض والكلام مش طالع، اقرا اقرا، استمر استمر بقى بالله عليك يا شيخ محمد، دي قرايه تنفع؟ تنفع اقرا بس ماشي، نعم. تقرا رغم وتقرا وتقرا وتلاقي الفتح جاء والبركه جاءت. من ادام قرع الباب فتح له. اقف بس على الباب يا عم. جزاك الله. طيب ناخذ سؤال ثاني لو سمحت يا اخوان، بس خلاص. لا ثاني الله يجزيك خير، الله يجزيك. ناخذ ثاني يا اخوان، ما في سؤال ثاني، سؤال ثاني تفضل شيخ. جزاك الله خير، هذا سؤال جيد. يعني الشيخ يعلق على كلمتي من اذنب فلا بد أن يعاقب في الدنيا قبل الآخرة. يقول التوبة إن تاب فقبلت التوبة لم يعاقب، هذان شرطان، أن يتوب، اثنين أن تقبل توبته. طب أنت ليه يعني اشترطت وربنا ما يقبلش توبة عبد؟ يعني في إنسان يقبل على الله ويقول يا رب توب، تقول ربنا يقول لا لا لا مش عايزك؟ لا يمكن، مستحيل، حسد الله. ولكن أنت تتوب توبة كذوب والله يعلم. فالإنسان عشان كده ابن القيم عالج هذه القضية بتوسع شديد جدا في باب التوبة، في منزلة التوبة في مدارج السالكين. راجعها، أن من أذنب ثم تاب ثم عاد إلى الذنب هل يعاقب بالذنب الأول؟ قال نعم، لأن عودته الثانية للذنب أحبطت التوبة. يعني هو تاب من ذنب وبعدين كان يصنع ذنب، وإن تاب وبعد شوية رجع للذنب تاني، كونه رجع للذنب مرة أخرى نفس الذنب هذا يحبط التوبة التي تابها، فلذلك سيعاقب. في ذي الخطر، الخطر أن كثيرا من الناس اليوم لا يتوب. انتوا معلش ما تعرفش مني، بيضحك على نفسه لا بيتوب ولا حاجة، هو بيقول توبت وهو عارف انه هيرجع تاني. ومن شروط صحة التوبة العزم على عدم العودة، وهو ليس بعازم، هو ليس بعازم على عدم العودة. الندم على ما فات هو لم يندم، هو بالعكس ده هو ما زال ينشرح صدره بالذنب، سايبه هو متألم. عشان كده قالوا من شروط صحة التوبة السماحة في ترك المناهي، ان يبقى سايب الذنب وهو سعيد ان ترك الذنب ونادم على ما كان منه. اسأل الله ان يتوب علينا وعليكم المسلمين يا رب العالمين. من اذنب وظن انه لا يعاقب فهو اما جاهل واما مجنون، من يعمل سوءا يجزى به، اما اذا تاب قبل الله توبته لا يعاقب. جزاك الله خيرا. هيا، اين المسلمون الجدد؟ طيب.